بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ما زلنا في الضابط 11، هو طويل شوية، ونتحدث في مسألة، طبعا مسألة أظن كتير مهمة، وأظن المسألة يعني في مسائل كثيرة لم تكن بهذا الوضوح عندكم، أرجو أن تكون قد اتضحت، واللي ما اتضحت عنده ياريت يرجع لكتاب سبيل الناجين أو لغيره من كتب الأصول يحقق هذه المسائل، لأن هي مسائل مصيرية. إيش رأيكم، مصيرية ولا منها مصيرية؟ مصيرية، تمام، بتفرق معك كثير. أنت بتيجي تلاقي واحد يقول لك أنا اجتهدت في المسألة، أحيانا أنت كمان بتعتبر نفسك اجتهدت في المسألة. أنا عمال أقول واحد واحد واحد، تمام، أحيانا أنت بتعتبر نفسك أنا يا أخي عرفت الحق في المسألة هذه بدليلي. كيف عرفت الحق بدليلي؟ تعال هيك ناقشني إيش الدليل اللي عندك، تجيب الدليل. ممكن يبقى عند الآخر دليل أقوى منك بكثير، ممكن يبقى عند الثاني دليل أقوى منك بإيه؟ أقوى منك بكثير، تمام. تيجي تقول يا أخي المرأة، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ تمام، لبس المرأة ينقض الوضوء، تمام، لبس المرأة ينقض الايه؟ ينقض الوضوء عند الشافعية. طب النبي صلى الله عليه وسلم قبل السيدة عائشة في سند الحديث، ايوه، هو يجي يقول لك انا عندي اشكال في سند الحديث. ليش عندك اشكال في سند الحديث؟ لانه مرسل. طب المرسل عندي صحيح، مرسل عندي حجة، المرسل عندي حجة، ايش اشكالك؟ تمام، لو سقط منه راوي او اثنين او ثلاثة ما عندي اشكال في هذا الايه، ما عندي اشكال في هذا الامر، تمام. يبقى انت اذا هل المرسل حجة ولا مانو حجة؟ بدك ترجع لاصل المسألة في الاصول. الحنبلة المسح على الجورب، المسح على الجورب حديثه في ضعف او مانو صحيح، لكن ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يمسحون على ايه؟ على الجوارب. فهل هذا يكفي في إثبات الحكم؟ عندي أنا كحنبلي ما عندي إشكال. ليش؟ عندي أنا، لأن أنا حنبلي ما عندي إشكال، لأن فعل الصحابة عندي حجة. أما عندي الشافعي في إشكال، لأن فعل الصحابة لا عنده ليست إيه؟ ليس حجة. طيب ليش خالف مالك؟ لأن عنده مشاكل تانية، تمام، مو شرط يكون هذه المشكلة، ممكن عنده مشكلة تانية. هو بيرى قول الصحابة حجة، لكن عنده مشاكل تانية في الإيه؟ في ممكن عنده مشكلة في سند النقل عن الصحابة نفسهم، هذا بده تحقيق للسند. ماشي، منتبهين؟ فمو انت عشان لقيت في حديث او لقيت ان الصحابة كانوا بيمسحوا خلاص صارت ايه؟ لا، انت يا اخي انت شافعي ما تيجي تقول لي، بالذات المسائل الكبيرة، مسائل الكبيرة هل قول الصحابة حجة ولا ما هو حجة؟ ما تيجي تقول لي انا شافعي وبرا ان قول الصحابة حجة، ما ينفع. زي التاني اللي يقول لي انا حنفي وبرا ان الايش؟ وبرا ان الحديث يخصص الايه؟ يخصص القرآن، ما ينفع. ما تقول لي انا حنفي وترى ان هذه مسألة من المسائل الكبار اللي بيتفرع عليها الاف الالاف من الايه؟ من المسائل، او عشرات الالاف من المسائل. طيب درجات المجتهدين، وهذه مهمة جدا جدا جدا، درجات المجتهدين حتى عشان نعرف احنا في انه درجة، وعشان نقيم. يجي واحد يقول لك فلان عالم، عالم، تمام، هيك تفخمه، فلان عالم، يعني ايش عالم؟ تمام، عاوز افهم انا ما معنى عالم، فهموني هذه المسألة، هل هو معناها مجتهد مطلق ولا ايش معناها بالضبط؟ جيد. طيب فلان اعلم اهل الارض، وفلان عالم بعدين شويه جاهل، هو عالم ولا جاهل؟ يعني فهمونا على اي، متى قلت انه عالم؟ لما تكون راضي عنه وبتحبه وبيقول كلام موافق لك بيبقى عالم، لما يكون كلام غير موافق لك يبقى ايش؟ يبقى جاهل. انا لا ارى مقياسا غير هذا. انتوا لو انتوا بتروا في الجهاد الشامي بالذات او في غيره، حتى في غيره من الساحات، تمام، عندهم مقياس غير هذا خبروني به. شوية يقول لك فلان ده أعلم أهل الأرض وكذا وكذا، وبعدين فلان أجهل أهل الأرض أو جاهل أو كذا وكذا. يا أخي إيش الـ إيش الـ إيش المقياس؟ حنشوف. مسألة الإفتاء هذا مرتبة خطيرة جدا، وفي عهد لما يكون في دولة إسلامية قائمة هذا عمل كتير مهم، عمل كتير خطير، فرض كفاية، يجب أن يتوفر في الأمة من يفتي لها. ولهذا اعتنى به أهل العلم وقسموه إلى مراتب. مثل هيك عارفين رتب الجيش، في ملازم وملازم اول وفي رائد وفي كذا وكذا، برضو المفتين لهم ايه؟ لهم رتب. حنفية قسموهم الى 7 رتب، تمام، الى 7 رتب، هنقسمون حنفية الى 7 رتب او 7 درجات، والجمهور قسموهم الى 5 درجات او 5 رتب. ماشي، مالكية وحنابلة وشافعية قالوا 5 رتب، الجمهور قالوا، الحنفية قالوا 7 رتب. طبعا ما في فارق، هي تقسيم نظري، التقصير النظري، زي ما احنا مثلا نيجي نقول انا هنقل الناس، ما هعمل ملازم اول وملازم ثاني مثلا وهيك، او ما هعمل ملازم وراعد هشيل وجبه في النص ادمجها، فبيدمج هو حنفية راحوا قسموا ايه، ادمجوا او فصلوا رتبتين، يعني رتبة قسموها اثنين ورتبة تانية قسموها ايه، قسموها اثنين. واحنا هون من باب الاختصار هنذكر تقسيم الجمهور فقط، هنذكر تقسيم طبعا مذكور في الكتاب تقسيم الحنفية، لكن انا هذكر تقسيم الجمهور فقط بما يناسب الدرس. قال ابن بدران الحنبلي: جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمس مراتب، وممن علمناه جنح إلى هذا التقسيم أبو عمرو بن الصلاح الشافعي وابن حمدان من أصحابنا الحنابلة في كتابه أدب المفتي، وتلاوة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه، وعدم تعقب ولم يتعقبه، وعدم واستدلال طريقة ابن بدران. طبعا ابن بدران من كبار الحنابلة، ولما يقول هذا على المسودة أولا بيثبت أن المسودة فعلا تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثاني شيء أن لما ابن تيمية ينقل قولا في المسودة ولا يتعقب هذا القول، فهذا دليل على إقراره لهذا القول. هذا ما شعرت به بنفسي عندما قرأت المسودة، ويعني لما الواحد بيستبشر خير لما بلاقي أهل العلم الكبار أيضا يتحدثون عن هذا الأمر بنفس الطريقة. خمس مراتب: أول شيء المجتهد المستقل، ده اسم إله، وفي ناس بتسميه المجتهد المطلق. جيد يا شباب، أنا بقول لكم الاسمين لأن أنتوا طلبة علم، بحيث لما تيجي تقرأ في كتاب تبقى فاهم لازم تحدد هو إيش يقصد. فأحيانا ناس بتسميه مجتهد مطلق، وأحيانا ناس بتسميه مجتهد إيه؟ مستقل. هذه هي المرتبة الأولى. نور الله ضريحك. تمام، هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هذه من فيها، من في هذه المرتبة؟ الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والبخاري، جيد، وابن حزم على خلاف. تمام، هذا لا يقلد أحدا لا في الأصول ولا في الفروع. هو طار إله، كيف تعرفه؟ إله أصول مستقلة به، إله أصول تحتمل الصحة. ممكن أنت حنفي هتقيم الشافعي إزاي؟ هتقول هو له أصول تحتمل الإيه؟ الصحة، مستقلة به. أما لو هو موافق في الأصول هذا منه مذهب، منه مستقل. جيد؟ طيب، هذا نعم كبار الصحابة، ككبار الصحابة نعم، بس احنا بنحكي بعد الصحابة، جيد، تأدبا مع الصحابة وبعض الأمور الأخرى يعني. ومن المرداوي يقول، المرداوي: قلت أي المرداوي قد ألحق طائفة من الأصحاب، يقصد الحنابلة، المتأخرين بأصحاب هذا القسم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهذا خطأ. المرداوي يقول ابن تيمية هنا، وهذا خطأ، لأن من ينظر في كلام ابن تيمية كما ذكرت لكم كثيرا، يعني قد استوعبت قراءة كل مجموعة الفتاوى لابن تيمية والمسودة وغيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تجده إلا متبعا للإمام أحمد في أصوله وفي أغلب فروعه. جيد، وإذا خالف يقول لا ينبغي أن يكون هذا قول أحمد، وهذا ما تدل عليه أصول الإمام أحمد. فهو أكيد ليس في هذه الجزئية. كنا بدنا أبو سرية، أبو سمية كان يحضر. تمام، طيب، الذهبي في ترجمة ابن تيمية قال لك وله 20 سنة يفتي بما صح عنده ولا يتقيد مذهب معين. ما رأينا هذا في فتوى، لم نرى هذا في فتوى. جيد، أنا نريد 20 سنة يفتي، يعني مثلا عنده مثلا مجلد واحد في جامع 20 سنة الفتوى، هذا وين هو؟ ما وجدنا هذا، بل هو ينص نصا على أن هذا قول أحمد، وهذا ينبغي أن يكون قول أحمد، وهذا ما تدل عليه أصول أحمد، فواضح جدا. أما لو جيت تشوف كلام أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك، تمام، تجد هو ما بيقول، ما بينسب الكلام لأحد، لا يقول هذا ينبغي أن يكون مذهب فلان أو ينبغي، ما بيحكي بهذا الإيه، ما بيحكي في هذا الكلام. طيب، يبقى هذه هي الرتبة الأولى. الرتبة الثانية: المفتي الذي ليس بمستقل، دي الرتبة الثانية. يبقى أنا لما يجي واحد يقول لي فلان عالم، ركزوا معي، ركز معي يا أبو محمد، لما يجي واحد يقول لك فلان عالم، تمام، لو سمحت قل لي هو عالم في أنه رتبة. لو قال لك أنا ما سمعت عن هذه الرتب، قل له أنت ما تحكي، أنت جاهل ما تحكي. تمام، لو قال لك هو في الرتب، هو ما له علاقة بالرتب هاي، جيد، قل له أنت أيضا أنت جاهل، أنت ما لك فهم شيء. قل لي هو في انه رتبه بالضبط، او اساله هو واحد يجي يقول لك انا عالم، في ناس هيك بتقول انه عالم، تعال قل لي انت عالم فين بالضبط، في انه رتبه، فهمني انت في انه رتبه. هذا السؤال كتير محرج وكتير بيفضح، وهذه من فوائد تعلم اصول الفقه، انك تعرف العالم من منو عالم، وانك تعرف رتبته فين. ماشي يا شباب؟ هل يوجد عالم اليوم شيخ؟ شوف النووي، تعال نشوف النووي ايش بيقول. يقول النووي الرتبه الثانيه اللي هي المجتهد الايه، المجتهد بصوا، اما اسمه مطلق مقيد، جيد، اما اسمه مطلق على اعتبار ده مستقل. فاحيانا تجب في الفقه يقول ابن تيميه مثلا لم يدخل الشام مجتهد مطلق الا ايش بعد الاوزاعي الا ابن قدامه، يقصد مطلق ايش؟ مطلق في المذهب، مطلق في الايه؟ في المذهب. فهذا على اعتبار ان هذا اسمه مستقل، او يسمونه مطلق مقيد لو سمينا اللي فوق ايش؟ مطلق. فهمتوا يا شباب؟ يعني اللي فوق له اسمين، اما مستقل واما ايه؟ مطلق. اللي تحت له اسمان، اما مطلق واما مطلق مقيد. فلما واحد يقول لك فلان مجتهد مطلق، الشوكاني في ارشاد الفحول، ارشاد الفحول هو طبعا جايب البحر المحيط، وانا قرات في البحر المحيط وقرات ارشاد الفحول، فهو جايب البحر المحيط واخد منه قص لصق هيك وحاطط في الايه، بس ما كان عنده كمبيوتر زمان، بياخد الكلام من البحر المحيط ويحطه كما هو في ارشاد الفحول مع بعض التغييرات لو في مسائل هو مختلف فيها، وهو طبعا مانو شافعي، لكن هو ظاهري. ليش ظاهري؟ لانه خالف في القياس او قريب من الظاهريه، خالف في القياس كثير من الشافعيه، وقال لا اخذ الا بالعله المنصوصه، وهذا ما لم يجعله ظاهريا. الظاهريه ما بياخذوا حتى بالعله المنصوصه، هو بياخذ بالعله المنصوصه لكن ما بياخذ الا بها، فصار قريب جدا من المذهب الايه؟ الظاهره، ولكن ليس ظاهريا. هو يقول لم ارى بعد الصحابه، يعني بعد علماء الصحابه، من هو اعلم، او لم ارى من هو اعلم بعد ابن حزم الا ابن تيميه. من هو يعني بعد ابن حزم في العلم الا ايش؟ يعني هو يرى ترتيب العلماء هكذا عنده، اول واحد مين؟ الصحابه. اول واحد بعد الصحابه هكذا، اول واحد ابن حزم، وبعد ابن حزم من؟ ابن تيميه. هذا في علماء الاسلام كلهم، وهذا مما يؤكد لكم انه يميل جدا للظاهريه. الشاهد ان بعد ان انكر كثيرا على التقليد، وانكر كثيرا على عباره النووي، ايش يقول النووي؟ المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل. ده في عصر النووي سنة 600، يقول من جهر طويل ما كان فيه مجتهدين مستقلين. تمام؟ ايه؟ راح قال له مستقل. فالشوكاني عمال ينتقد العبارة هذه، وقال وحتى أبين لكم سأذكر لكم المجتهدين المستقلين. طيب اتفضل، بدأنا بقى نشوف. ماشي؟ قال العز بن عبد السلام، تمام؟ ما عارف ثلاثة أربعة هيك اللي هم شافعية، حتى شوية هون وشوية ايش؟ وشوية تحت، تمام؟ طيب دول هم نفسهم بيقولوا نحن شافعية، ولسنا مستقلين، وتصرفاتهم كلهم انهم شافعية وليسوا ايه؟ مستقلين، فكيف تقول عليهم هذا؟ طبعا كان صديقي اللي هو الظاهري كان متعلق كتير بكلام الشوكاني، فرحت انا قلت له مو هذا غلط، فاضطر هو، طبعا كان اخ نحسبه على خير، وكان يحق يعني لما يقول الحق حتى لو عليه، فقال فعلا كلام ايش؟ كلام فيه تناقض، يعني واضح التناقض. في الاخر قال مين؟ قال تقريبا يعني ذكر اسماء، ذكر السيوطي كمان، يعني ذكر ابن العز بن عبد السلام وذكر السيوطي، تمام؟ ويقول هذول مستقلين. وين مستقلين؟ ايش رايك يا شيخ ابو الوليد؟ وين مستقلين؟ هات لي مجتهدين المستقلين عشان نحكي، تمام؟ فيقول ومن دهر طويل عدم المجتهد المستقل. طيب يقول ايش وظيفه هذا؟ وظيفه هذا هم مختلفين شويه في وظيفته. هم بعضهم يقول، بعض هؤلاء يقول نحن وصلنا إلى الحق، فوجدنا إن الحق هو ما قاله الشافعي، فأخذناه، يعني صرنا شافعية لأن إحنا وصلنا للحق، فطلع هو ما قاله الإيه؟ ما قاله الشافعي. وهذا بعيد، وانتقد هذا الكلام كثير من أهل العلم، حتى يقول إن هذا يعني لا يخلو هؤلاء عن شبهة التقليد، هذا كلام الزركشي وغيره، بل هو عند التحقيق هم يقلدون الإمام في أصوله، ولكن عند الفروع يجتهدون. يعني احمد قال الامر للوجوب، هو بياخذ الامر للايه للوجوب، وبعدين يشوف الايات والاحاديث اللي بتتحدث في هذه المساله وبتتحدث عن المساله من المسائل، فيقول هذا واجب، هذا هذا هذا هذا سنه، هذا كذا هذا كذا. واضح الفكره كيف وظيفته؟ فبيقلد في الفروع، بيقلد في الاصول دون الايه دون الفروع. وعلى هذا كبار اصحاب كل مذهب عند ابو حنيفه اللي هم زفر ومحمد بن الحسن وابو يوسف، تمام. عند تعالوا هيك نشوف لكم الاقوال عشان ما ننسى احد. ابو يوسف ومحمد وزفر من الحنفيه، وابن القاسم واشهب من المالكيه، والبويطي والزعفراني والمزني من الشافعيه، والقاضي ابو يعلى من الحنابله، تمام، هو من وصلوا لهذا الدرجه، وابن تيميه من الحنابله، تمام. هم دول اللي وصلوا لهذه الرتبه، طبعا مو على سبيل الحصر، على سبيل المثال. دول يقلدوا الامام في الايش في الاصول، ولكن يجتهدوا في الفروع، فلهذا يخالفون الامام احيانا. ولهذا يقول احمد مثلا في الطلاق ثلاثا، يقول يقع واحده، وينبغي ان يكون هذا قول الامام مذهب احمد، جيد، قياسا عليه ابن تيميه. يقول يقع واحده، لا اقصد يقول في اليمين بالطلاق، يمين بالطلاق يقع ايه، يقع عليه كفاره يمين، وهو مثل اليمين. ويقول ينبغي ان يكون هذا مذهب ايه احمد. هو يقول اصول احمد تدل ايه تدل عليه، كل مساله يقول هذه اصول احمد، كل مساله يخالف فيها يقول هذه اصول احمد تدل عليها، فهو بيقلده في الاصول. وضحت الفكره يا شباب؟ طيب، الرتبه الثالثه، الرتبة الثالثة. ولهذا هدول يخلفوا الإمام في الفروع، هدول يخلفوا الإمام في الفروع. الرتبة الثالثة المجتهد المقيد اللي هو مطلق مقيد مثلا، أو مقيد فقط، أو نسميه مجتهد تخريج. له اسمين طبعا، له ثلاث أسامي أربعة، لكن أنا بعطيكم الإيش الشيء القريب، أو مجتهد التخريج. إيش وظيفته باختصار؟ طبعا المجتهد هذا ابن أبي الدم الذي توفي سنة 642. يقول إيش؟ يقول وادعى ابن أبي الدم، نقل هذا الكلام عنه الزركشي، وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع في هذه الأعصار كالذي قبلها. يعني سنة 600 يا عقبة، سنة 600، تمام، قال لك هذا النوع خلص، ما أنا موجود، خلص ما أنا موجود. هو ممكن تصل إليه، أدواته موجودة، لكن ما الناس ما وصلت له في عهد ابن أبي الدم سنة 642. ماشي. الرتبة الثالثة المجتهد المقيد، أو مجتهد التخريج. إيش بيفعل مجتهد التخريج؟ لا بياخد، لا بيعمل شيء أقوى من هذا، بيقلد في الأصول ويقلد في الفروع، لا يخالف الإمام في قول من أقواله، لا يخالف الإمام في قول من أقواله. طب إيش يفعل؟ لو كان للإمام قول، لو كان للإمام قول في مسألة لا يوجد له قول فيها، ما له قول فيها، مسألة حديثة أو مسألة ما ذكر فيها قول، ولا لهذول قول فيها، يخرجها على أصول المذهب. وضح هذا؟ فهذه هي وظيفة مجتهد الإيش؟ مجتهد التخريج. إمام ما تخلفه، لأن أنت منها رتبتك اتعلم وخلفه، اتعلم، انتبهوا، هذا منها كهنوت، يعني ما هو بينزل له شيء من السماء ولا بشيء، لا، اتعلم وخلفه. أما أنك منك متعلم، يبقى هذه ليست إيه؟ رتبتك، خليك هون، تمام يا شباب؟ طيب، يقول ويقول ولا يعرى عن ثوب تقليد، ده كلام النووي، له الإخلال ببعض أدوات الاستقلال بأن يخل بالحديث أو بالعربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع. يعني هذا اللي أدلة إمامه مثله كأدلة أقوال إمامه كأدلة الإيه؟ كأدلة الشرع. هو بيفهم كلام الإمام، ما بيفهمش كلام الشرع، ما له قدرة على فهمه والفهم اللي يستطيع يستنبط منه، فبتخذ نصوص الإمام أدلة يستنبط، يعني يخرج عليها، يفهم، يفرع منها إلى آخره. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا وأكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. وهي نقطة مهمة جدا. إجا هون لو قلنا مثلا في هذه الرتبة في ابن قدامة الحنبلي، اللي بياخد بقول ابن قدامة هو بياخد بقول من؟ أحمد مو بيقلد ابن خدامة، أنت هنا بتقلد من؟ أحمد. لكن اللي بيفهمك كلام أحمد واللي بيخرج لك على كلام أحمد ابن قدامة. فأنت تيجي تقول يا أخي ابن قدامة أعلم ولا الشافعي؟ لا الشافعي أعلم، لكن أنا مو بقلد الشافعي، مو بقلد ابن قدامة، أنا بقلد من؟ بقلد من يخرج على كلامه ابن قدامة، بقلد الإمام أحمد. فهمتوا هذه النقطة؟ وهي نقطة مهمة جدا. طبعا هذا الكلام انتبهوا يخرج، يعني الكلام اللي قاله النووي هذا هو أول واحد قال هذا الكلام أو قال هذا التقسيم أبو عمرو بن الصلاح، راح خده النووي وخده ابن حمدان الحنبلي، هم صاروا ياخذوا من بعض ويفرعوا، وهذا من بركة يعني أو من تواضع العلماء، مو مصر يعمل له مذهب جديد ولا يصر يعمل له كلام جديد. فالكلام اللي قاله النووي هو اللي قاله ابن حمدان، هو اللي قاله أبو عمرو بن الصلاح، هم كلهم بيقولوا نفس الكلام، هو اللي نقله ابن تيمية في المسودة، هو اللي نقله ابن القيم في إعلام الموقعين. تمام. وجدير بالذكر أنه اشترط لمن هذه رتبة لمن هذه رتبته أن يوضح هذا الأمر. يعني أنت هون وجالس للفتوى تقول للناس أنا إيش؟ أنا حنبلي أو أنا شافعي، أو الناس تبقى عارفة هذا الكلام، ما تيجي تفتي فالناس تفتكرك مفتي هون. لا، لابد أن تبين أن هذا أنك تفعل هذا. وهذا الذي يقوله ابن القيم، يقول لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه. هذا إجماع من السلف كلهم، من السلف كلهم، وصرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما. وقال أبو عمرو من قال لا يجوز له أن يفتي بذلك، معناه ده اللي نقل كلام أبو عمرو مين؟ ابن القيم. وقال أبو عمرو من قال لا يجوز له أن يفتي بذلك، معناه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى هذا ما عددناه من أصناف المقلدين المفتين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين وادعوا عنهم فعدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى أمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس. يعني بشرط ان الناس تكون عارفة ان انت ايش؟ شافعي. فبتحكي عن ايش؟ عن الشافعي. اما تيجي عامل نفسك مفتي مستقل، هذا ايش؟ هذا ضلال واضلال، لا يجوز اجماعا كما نقل ذلك ابن القيم. خلي بالكم كل هذا كلام من؟ كلام ابن القيم، وناقل عن ابو عمرو ابن الصلاح. تمام. طيب مين في هذه الرتبة؟ تعالوا نشوف مين في هذه الرتبة. تعالوا. يقول ثواني. طب قبل ما نشوف مين في هذه الرتبة، هل هذه الرتبة يتحقق بها فرض الكفاية في الفتوى؟ وهي نقطة مهمة جدا في السياسة الشرعية. قلنا هذه فقدت منها موجودة، وهذه في ناس كثيرة قالوا منها موجودة أيضا. جيد. حتى ابن عثيمين نفسه بيقول منها موجودة. جيد. يعني قليلة جدا، يقول هذه منها موجودة وهذه قليلة جدا. تمام. طيب هل هذا يكفي؟ اختلف أهل العلم على رأيين. في رأي قال أن هذا يكفي، تمام، في إقامة فرض الكفاية، وفي رأي قال هذا لا يكفي. طب هذول مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. هذا مقلد. لا، هذا مقلد. هذا مقلد مجتهد في مذهب إمام، لكنه مقلد. إيش رتبته بالنسبة للأدلة الشرعية؟ إيش رتبته بالنسبة للآيات والأحاديث؟ هذا مقلد. هذول ممكن ده مختلفين فيه، نسميه مقلد أم نسميه مجتهد، لكن ما في رتبة ثالثة. هو إما مجتهد وإما إيش؟ مقلد. فهذا مختلفين، هل هو مقلد ولا هو مجتهد، ولا هو شوية مقلد وشوية بيكون إيش؟ بيكون مجتهد. تمام. هذا مقلد منتهي. ماشي. طيب بس لحظة اصبروا عليها لحد ما نخلص الجزئية هاي. يقول إيش؟ يقول ثم ظهر كلام الأصحاب أن من هذه، كلام النووي، أن من هذه حاله يعني الرتبة الثالثة لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو ويظهر تأدي فرض الكفاية به في الفتوى وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل. جيد. يبقى هنا مختلفين، هل هو يتأدى به فرض الكفاية أم لا. طيب ومن أصحاب هذه الرتبة الحسن بن زياد والكرخي والطحاوي من الحنفية. عارفين الطحاوي؟ دول علماء كبار جدا عند الحنفية. شيخ أبو الوليد خليك معنا، دول هون. تمام. والأبهاري وابن أبي زيد من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعية، والقاضي أبي علي ابن أبي موسى من الحنابلة. وأنا بقول لكم أيضا الإمام ابن قدامة شوية هون وشوية هون، كما سنفصل في المسألة التي بعد ذلك. والغالب أن النووي هنا، الغالب النووي هنا، لكن وهب الزحيلي مصر يخلي النووي في الرتبة الرابعة. النووي، النووي عارفين النووي تمام، بتاع عمدة المفتين، واللي هو واللي شرح المجموع، في شرح شرح لحد الطهارة، لحد لحد الحج في المجموع في 9 مجلدات، كل مجلد هيك ماشي. وبعد ذلك هو كمل البيوع، ذكر مجلد واحد في البيوع، وبعدين تبعه السبكي 3 مجلدات، وبعدين المطيع كمل ايش، كمل عليهم. ده جيد. هو بيقول النووي مو هون، النووي تحت في الرتبة الايش، في الرتبة الرابعة. الغزالي، الغزالي بيحطوه هون. تمام. الخروجات، الفروع هنقول بقى على الخروجات، هاي هنقول الخروجات. طبعا هون احيانا بيحطوا الغزالي هون، واحيانا بيحطوا الغزالي هون. الجويني اكيد هون. جيد، الجويني اكيد هون. ايش كان بدك تسأل؟ رافع ايدك، رافع ايدك. نعم، بس سؤال يا شيخ، بالنسبه لهذا المجتهد تخريج، فهو يتكلم في المسائل التي لم يتكلم فيها امامه. نعم، يعني يبنيها على اصول الامام، على اصول الامام. فاي كانت هذه المساله تكلم فيها امام الائمه الكبار يعني كالشافعي او ابو حنيفه او مالك، هل يحق له؟ لا، هو خرج عن المذهب، لان هو بيقول، هو بيقول ايش، احنا مثلا في اي مساله شرعيه ايش بيفعل هذا المجتهد؟ انتبهوا لهذه الجزئيه. الشافعي ليش بيقول مثلا ان لمس المراه، ليش بيقول مثلا، او ليش ابو حنيفه بيقول ان سؤر سباع الطير طاهر؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا وسئل في هذه المساله لقال ان سؤر سباع الطير طاهر. هذا ما دلتني عليه الايه، الادله. هذا لازم قول هؤلاء المجتهدين، منتبهين؟ وباقي ايضا هذول، بس بيقول ايش، بيقول اذا كان او بناء على اصول الشافعي هي هي الصحيحه. هذول ايش بيقولوا؟ هذول ما بيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود لقال هذا، لا، هذا بيقول ايش، افرض ان ابو حنيفه ما قال شيء في سؤر سباع الطير، يقول لو كان ابو حنيفه موجودا تمام لقال في سؤر سباع الطير انها طاهره، بناء على ما، بناء على اصولها التي فهمها من النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكرة كيف؟ لأن هو ما بيستطيع يوصل يخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. اللي بيخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشر هو دول. هو ما بيقول إن ما بيتخذ أبو حنيفة مكان النبي، هذا كفر. هو بيقول أنا بفهم كلام أبو حنيفة، وأبو حنيفة بيفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وضح الفكرة؟ يعني كأنها ترجمة على إيه؟ على مرحلتين، ماشي؟ تمام. الرتبة الرابعة، اصبروا اصبروا، خلينا نخلص الرتب ثم نسأل. الرتبة الرابعة مجتهد الترجيح، مجتهد الترجيح. هذا، هذا المجتهد لا يخرج، لا يخرج. مو علمك، علمك لا يؤهلك للتخريج، علمك لا يؤهلك للتخريج. هذا المجتهد ايش يفعل؟ يشوف اقوال العلماء اللي في المذهب او اقوال الامام في المذهب ويرجح بينها بناء على، في المذهب الواحد مو في المذاهب، ما له علاقه بالمذاهب الثانيه، بناء على، بناء على ما فهمه من اصول المذهب، فيقول هذا اشبه باصول المذهب، هذا اقرب للايه، للمذهب. تمام، هذا الاصح في الايه، في المذهب. هذه وظيفه هذا المجتهد. لو عمل هيك، لو عمل هيك، لو عمل هيك، اما انت متعدي الرتبه، هذه من رتبتك جيد، يحاسب، او يحاسب، حتى يحاسب شرعا، تقول على الدين بغير ايه، بغير علم، او تعلم ووصل هون، ما حد منعك من التعلم، تعلم ووصل لهذه الرتبه. اما تكون انت هون وتحكي هون، لا، ماشي. طيب، يقول عنه النووي لا يبلغ رتبه اصحاب الوجوه، طبعا وعنده خلل في اللغه العربيه، وعنده خلل في كذا، وعنده خلل في كذا، جيد. ويقول ان، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة من كبار أصحاب الشافعية، تمام، لأواخر المئة الرابعة، هذه صفتهم إن هم هون، رتبتهم هون، ماشي. الذين رتبوا المذاهب وحرروه، الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه التصانيف، وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منهم، ويقصون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمبلغ، بالمذهب، مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه اللي هم هذول. وابن كمال باشا قسموا قسمين، لكن المرغناني، المرغناني هون صاحب الهداية هون، تمام. الدكتور وهب الزحيلي بيقول من أهل هذه الرتبة القدوري والمرغناني في صاحب الهداية من الحنفية، والعلامة خليل، العلامة خليل من المالكية حاطينه برضه هون، واللي بيعرف المذهب المالكي يعرف مين هو، والرافعي والنووي من الشافعية هون، تمام. النووي كما قلنا يعني هو في كثير من فتاوي بيفعل هذا، وهذه مشكلة هنحل لكم إياها إن شاء الله. تمام. والقاضي علاء الدين المردوي اللي ألف الإنصاف، الإنصاف هذا 6 مجلدات في المذهب الحنبلي، 6 مجلدات في المذهب الحنبلي. تمام. مكانه هون، مكانه هون. ماشي يا شباب. الرتبة الخامسة، الرتبة الخامسة، هذا مجتهد الفتية، مجتهد الفتية. ايش قصة مجتهد الفتية هذا؟ هذا فهم المذهب كله وجمع المذهب وفهم أقوال المذهب، فلما بتيجي تسأله يقول لك المذهب يقول كذا بس، لا بيرجح ولا بيخرج أكيد طبعا، ولا بيدخل على الأدلة ولا بيفعل كذا. يجي تقول له، تقول له إيش المذهب في هذه المسألة؟ يقول لك المذهب في هذه المسألة كذا، وينقل لك أقوال المذهب عن فهم. العوام ما يحسنوا يفعلوا هذا، العوام لو يجوا يقرأوا كتب الفقه ما بيفهموها، فده هو لرتبته بعد العوام مباشرة. تمام. يعني بيشرح المذهب، بيفهم الناس المذهب، بيجلس جلسة يوضح للناس الأقوال اللي في المذهب، بيبسط للناس الإيش، بيبسط للناس المذهب. هذا مجتهد الايه؟ مجتهد الفتية. شرطه ان يكون المعظم على ذهنه، يعني معظم المذهب على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على القرب، ويلحق لو في شيء مسألة يعني قياس كتير جلي يستطيع يقيسه، يعني مسألة واضحة كتير فيستطيع يقيسها، يقول هذه مثل هذه بالضبط فخلص يقيسها على المذهب، لكن لا يخالف ابدا قول الامام، ولا يرجح داخل الايش، ولا يرجح داخل المذهب. طبعا يقول النووي هذه أصناف المفتين وهي 5، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتية وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم، ولقد قطع أمام الحرمين وغيره، وقد قطع أمام الحرمين وغيره بأن الأصول، أن الأصول الماهر، ودي نقطة مهمة جدا، الأصول الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولا هون اللي معاه دكتوراه في أصول الفقه لا يحل له الفتوى ولا بهذه الطريقة، طالما لم يصل لعلم هذه الايه، هذه الرتبة، ولا اللي معاه دكتوراه في اللغة العربية ما يحل له ايه هذا، ولا البحاث النظار كما يقول الجويني، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمامه لعدم حفظه على الوجه المعتبر. يعني أحيانا ممكن يجي واحد قامة علمية تقول فلان ده قامة علمية وحافظ أحاديث وعارف وعارف وعارف، وينه هون؟ تقول لي مو هون. طيب مو هون، هذا أعلم بالفقه منه. ليش؟ مو لأنه ممكن كمية العلم عند هذا أكثر من هذا، لكن هذا لأنه بينقل قول الإمام اللي هو أعلم من إيه؟ من هذا. واللي يجي في حديث اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أقول لكم قال الله عز وجل وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وعمر، توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. بيصدق كتير خالص بالإيه؟ بهذا الكلام، ويقول كل واحد تلاقيه يقول لك هيك، يجي يقول لك كلام تقول له يا أخي بس الشافعي قال كذا، يقول لك قل قال الله عز وجل وقال الرسول وتقول قال الشافعي وأحمد، توشك أن تقع عليك حجارة من السماء. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ابن عباس إيش؟ ابن عباس إيش؟ هون ابن عباس مجتهد مستقل. تمام. هو بيستدل بالآيات والأحاديث. هل ينفع أن أنت تعترض عليه بقول العمر وابو بكر؟ ما ينفع، ما ينفع تستعترض عليه بقول مجتهد تاني. أما لو قلت له أنت يا أخي كلامك أنت هكذا فهمته، أنا ماني في مستواك، أنا أرى أعلم منك أبو بكر وعمر، فبأخذ بقول أبو بكر وعمر. طبعا هو خالف فيه جمهور الصحابة، قوله هذا خالف فيه جمهور الإيه؟ جمهور الصحابة، خالف فيها أبو بكر وعمر، وخالف فيه الأدلة الصريحة التي يعلمها جمهور الصحابة. لكن الشاهد أنا أقول له أنا يا أخي بأخذ بقول من؟ حتى اللي بيستدل بقوله هذه مخالفينه، لأن هي في مسألة العول. جيد. فأنا بقول له يا أخي أنا بأخذ بقول من؟ أنا بأخذ بقول عمر وأبو بكر، مو بعارض كلامك بيهم، لكن أنا عندي هم أعلم إيه؟ هم أعلم منك. فأنت تعالى، يجي واحد يجي يقول لك حديث كذا، قل له أنت مجتهد مستقل؟ خلاص أنت مجتهد مستقل يا أخي، أنت على عيني وراسي، أنت مجتهد مستقل والشافعي عندي مجتهد مستقل، وأنا يا أخي وجهة نظري الضعيفة أن الشافعي أعلم منك، فهاخد بكلامه، ما هاخد بكلامك. في إشكال؟ هذا ما له علاقة بكلام ابن عباس أبدا. جيد. ثم بعد هيك نحقق الدعية هذا اللي بيدعي أنه هو مجتهد إيه؟ مجتهد مستقل، ونحقق معه في هذه المسألة. فهمت الفكرة كيف؟ مو كل واحد جاب حديث يبقى خلاص أقام عليه الحجة، ما أقمت عليه الحجة. لو أنت مجتهد مستقل يا أخي، أنا ماني مجتهد مستقل، أنا بتابع المجتهدين المستقلين، نشوفهم إيش قالوا في هذا الحديث. تمام؟ لو فرضنا ان انت مجتهد مستقل. بقيت مسألة نختم بيها، كان اريد اعطيكم اكثر من هذا، هنختم بيها وهنختم المسألة الماضية، بس بقيت مسألة نختم بيها ثم نسأل. بصوا شباب، هذا دمج بين هذا وبين تجزؤ الاجتهاد. تجزؤ الاجتهاد ايش اللي بيحصل؟ بتيجي تقول يا اخي، طب ابن تيمية احيانا في عنده 14 مسألة ذهب يقول عفى الله عنه خالف فيها مثلا الأئمة الأربعة، فشكله وصل هون. طبعا هم عند التحقيق مو 14، لأن هو خرج، هي مذاهب خرجها، فممكن تلاقي 4-5 مسائل. تيجي مثلا شيخ تقول للشيخ فلان والشيخ فلان اللي كنتوا بتسألوا عنهم قبل الايه، قبل ما نبدأ، يجي يحكي مثلا هون أو يجي يحكي هون مثلا، تمام؟ أو ابن قدامة أحيانا يطلع هون، تمام، يخالف مثلا او يطلع هون احيانا، جيد. فايش ايش الفكره؟ الفكره ان هو بيجتهد جزئي في هذه المساله، مو لانه اجتهد جزئي في مساله او مسالتين صارت رتبته عليت هون. هو اجتهد جزئي في هذه المساله، صرت انت مجتهد جزئي في المساله. ممكن تكون مستقل، ممكن تكون مطلق مقيد، تمام، ممكن تكون خرجت في ايه، في هذه المساله يا اخي فلان ما هو مجتهد تخريج، لكن هو خرج مساله على المذهب، تخريجه صحيح، يتجزأ مع ايه، حتى مع الرتب. فهمتوا الفكره؟ يعني ممكن واحد هون مجتهد فتية خرج مساله في المذهب، الاجتهاد يتجزأ ولا لا يتجزأ؟ يتجزأ. هو خرجها بناء على ان هو بحث في ادله المذهب، مذهب بحثا ايه، صحيحا، بالطريقه اللي احنا حكينا عنها في طريقه الاجتهاد الجزئي، جمع ادله اقوال المذهب جميعا ونظر فيها، وهو اهل نظر فيها، نظر من هذه رتبته، واخرج ايه، واخرج فتوى على هذه الحال. يبقى ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، تمام. وهذا الذي يحل لكم اشكال كثير، ان تلاقي يا اخي العالم هذا ساعات بيحكي هون بيحكي هون وبيحكي هون، ماشي، هو اغلب فتوي على انه درجه، يبقى هذه رتبه هذا الايه، هذه رتبه هذا العالم. هذا ما يقوله النووي. يقول ثم قد يستقل المقيد في مساله او باب خاص. وكذلك قال ابن بدران وحقي اختلافا بين الحنفية والشافعية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج، هل كانوا مستقلين أم لا؟ قال ابن الصلاح ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فنون الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب الاجتهاد، تمام؟ إيش يفيدنا هذا؟ إيش علاقة تجزؤ الاجتهاد ومراتب المفتين بالسياسة الشرعية؟ إيش علاقة هذا؟ ليش بنحكي في هذا الكلام؟ أول شيء إحنا قلنا الإمام لابد أن يكون مجتهدا. طيب ما في مجتهد، يبقى نشوف الدرجة اللي بعده، مو نجيب واحد من برا خالص، تمام، نشوف الدرجة اللي بعده، الدرجة اللي بعده. طيب ما لقينا، ما لقينا، ممكن بسبب عدم وجوده او بسبب ان هو لن تجتمع عليه الناس لن تجتمع عليه، يبقى نولي ماشي مقلد، لكن يحيط نفسه بالمفتين، لازم يحطهم بمن؟ بهدول. دول من هم موجودين؟ يبقى بين باللي تحتهم او بالايش او باللي تحتهم. وضحت هذا؟ ثم عليه ايضا ان لم يوجد هذول او لم يوجد هذول، عليه كفرد عين، يعني يتعين فرد الكفايه اذا لم يوجد من يقوم به، عليه ان يجعل طائفه من الناس تحاول ان تصل لهذه الايه، لهذه الرتب على الاقل. هون احنا قلنا هذه اللي فيها خلاف، هون لا يتادى بها ابدا فرد الكفايه، فلابد ان يفرغ مجموعه من الناس فرض عين، وهذه من السياسة الشرعية، أن السياسة الشرعية هي إدارة أمور شؤون البلاد الإيه؟ الداخلية والخارجية، البلاد والعباد، فهذه من السياسة الشرعية، أنه يفرغ مجموعة من الناس تصل لهذه الرتبة ويجبرهم على هذا. لو ما عجبهم لابد إيه؟ يجبرهم. مو واحد ما عجبه المكان يقول لك أنا خلاص بطلت أطلب علم، لا، ماشي، وإحنا اتفقنا معكم طالما مشيتوا في هذا الطريق ففرض الكفاية صار فرض عين عليكم، ماشي. يجي ابو حمزه يا اخي لا خلاص انا بدي اشتغل في الهون، لا يا حبيبي، تمام، بدك تكمل في ايش، في طلب العلم، مفهوم، تمام. طيب والمساله الثانيه وهي ان يمنع من يتعدى الرتبه من التعدي. يجي واحد عمال يفتي هون يدعى هذه الرتبه كتير في واقعنا المعاصر، جاي يقول لك انا مجتهد مستقل، تمام، وهو لا يتعدى رتبه الدابه باي حال من الاحوال. انا بحكي لكم عن جد، تمام، ما يتعدى هذه الرتبه ابدا. هيجي يقول لك انا مجتهد مستقل، يا اخي ايه كيف مجتهد مستقل؟ تعال نحكي معاك، انت عارف مجتهد مستقل ده خلص؟ طب وريني هيك اصولك، وريني اصولك المستقل اللي انت فيها، فرجنا عليها هيك، ما هيلاقي، تمام، ما هيلاقي. طب انت هون، تعال وريني انت هون ولا مالك هون؟ هم لا، يقول لك يا اخي انا حصير تحت المذهب وحصرح اقيد حالي وما قيد حالي، كيف ما تقيد حالك؟ هو العلم هكذا، لو انت هون ماشي خلاص ما تقيد لحالك بحد، اما لو انت منك هون لازم تقيد حالك بحد عشان تاخد منه، اما كيف تاخد؟ كيف ترتب امورك؟ وضحت يا شباب كيف يتعامل المقلد مع اختلاف المجتهدين؟ هنأخذها المرة القادمة إن شاء الله ننهيها، اللي هي السؤال اللي بيكون عندكم كثيرا. خليه يمكن حد يسأل سؤال، يمكن بيسأل سؤال هناك، تفضل. الرتبة الأخيرة مثل من؟ مثل اللي بيتخرجوا من الأزهر لو كانوا ما بيغشوا. جيد؟ بيتخرجوا من الأزهر لو كانوا ما بيغشوا بعد 10 سنوات دراسة أو 15 سنة دراسة. جيد، هذا هو خارج فاهم المذهب، بيجلس يشرح لك المذهب وهو فاهمه، لأنه مو كل حد يحسن يقرأ كلام الإمام. ليس من المعاصرين من قبل يوجد منو مذكور؟ مذكور ناس، ابن كمال، ابن كمال باشا اللي هو كاتب، أو الأقصد لا مو ابن كمال، ابن عبدين شارح مين؟ حسقفي. حسقفي بيقول أنا في الرتبة الخامسة، نسأل الله أنكم منهم، هيك بيقول. عامل المتن اللي هو بتاع حاشية ابن عبدين، والمتن اللي شرحه ابن عبدين في حاشيته، وهو كبير من كبار علماء المذهب، يقول أنا، وكان هو شيخ الإسلام، كان هو شيخ الإسلام اللي هي رتبة المفتي، كان شيخ الإسلام، مو كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، كان شيخ الإسلام، كان مفتي في الدولة العثمانية، وقال أنا أرجو أن أكون في هذه الرتبة. هم كيجوا قسموا هذه الدرجتين وهذه الدرجتين فصارت هذه الرتبة السبعة، فبيقول عن نفسي أنا أرجو أن أكون في هذه الرتبة. تمام.